بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة, وهي منظومة الأداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى ما يتعلق بالطب, يعني المسائل التي كنا نتكلم فيها. ومكروه استصبابهم لا ضرورة, وما ركبوه من دواء موصدي. ولا ايه؟ ومكروه استئماننا, نعم, ومكروه استئماننا اهل ذمة لإحراز مال او لقسمته اشهدي, اي انك لا تستأمن اهل ذمة في مسائل حفظ الاموال او قسمة الاموال او كذا, لانهم لا يستأمنون في هذا. قال الإمام أحمد, ذكر بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: قلت لعمر رضي الله عنهما: إن لي كتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ ألا اتخذت حنيفا حنيفيا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين, لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله, ولا أدنهم إذ أقصاهم الله. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا أمير المؤمنين, إنه يعني متقن ولا يقوم بهذا غيره وكذا وكذا. قال: مات النصراني. قال: مات النصراني, يعني هب أنه مات, ماذا كنت تصنع؟ يعني أنت تقول ما تقوم الكتاب إلى به, هب أنه مات, ماذا كنت تصنع؟ طيب, ثم قال طبعا هذا هو الأصل, أنه لا نستعمل غير المسلمين في أعمالنا, لكن إذا دعت حاجة ولم يكن هناك بد من استخدام هؤلاء في بعض المصالح, فلولي الأمر أن يستعملهم في بعض المصالح, لولي الأمر أن يستعملهم في بعض المصالح, لكن عند الحاجة والاضطرار إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعبد الله بن ريقط في هجرته, وقد استعان النبي أيضا بعين من خزاعة في فتح مكة وكان مشركا. فيجوز أن تستعين بغير المسلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أما لغير حاجة فلا تستعن به. نعم. ومكروه استطبابهم لا ضرورة, وما ركبوه من دواء موصدي. أيضا استعمالهم في التداوي, هل يجوز استعمالهم أم لا؟ وجملة ذلك أنه يكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة, وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة وكذا ما وصفه من أدوية أو عمله ذكره في الرعاية عن الصغرى. وذكروا لا تطب ذمية مسلمة ولا, وهذا مبني على تحريم نظر الذمية المسلمة, وإلا جاز, وعنه إلا أنها لا تقبلها. وقال في مجمع البحرين: لا يجوز أن يستطب أهل الذمة في أحد الوجهين, انتهى. أيضا هذا محمول يا أخواني على عدم الحاجة, فإذا كانت هناك حاجة لأن يذهب الإنسان إلى نصراني أو تذهب المرأة إلى نصرانية, فلا بأس إذا كان الطبيب هذا مأمونا, إذا كان مأمونا, وإذا كانت الطبيبة مأمونة والدواء المعروف أيضا المشهور, هذا يجوز استعماله. فهي تصف دواء يوجد في الصيدليات, ويصف الرجل دواء يوجد في الصيدليات, فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال القاضي: إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح, فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود, وإن لم يكن وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله, وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جليسا نحو ذلك, لأنه خبر يتعلق بالدين فلا يقبل. وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه, ثم أمرني فاشتريت له. قال ابن تيمية: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه, كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. يعني لو وجد مسلما حاذقا فإنه يستعمله، لكن لو أن النصراني هو الحاذق، طبيب نصراني ولكن هو الحاذق والماهر، والإنسان لا يجد مسلما في مهارته، فلو ذهب إلى النصراني في هذا لا بأس ولا حرج، لا بأس. نعم. وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهدي. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا ليس موجودا هنا، هات كده البيت، لا هذه كاملة، هذه نسخة أخرى بتحقيق وتعليق عبد السلام الشويعر ومن خرم تعليقات فيا له. يقول: وإن مرضت أنثى ولم يجد لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهيدي، وجملته أنه إذا مرضت امرأة ولم يوجد من يطببها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرجين، وكذا اللمس لأنه ضرورة، وكذا الرجل مع رجل. قال ابن حمدان: ولم يوجد من يطببه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه. نعم، حتى فرجه. قال القاضي: يجوز للطبيب أن ينظر المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها، نص عليه. كذلك يجوز المرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة، نص عليه يعني أحمد. وكذلك يجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم، نص عليه. وكذا يجوز لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة، نص عليه. يعني لو لك أم مثلا ولا يقوم على رعايتها أحد إلا أنت، أنت وهي في البيت، وهذه المرأة وأمك قد كبر سنها وعند مرض تحتاج أمك إلى أن ترعاها حتى في دورة المياه، فهذا لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن ذلك كله مبني على الاضطرار، أما لغير الاضطرار لا يشرع لك هذا. نعم، لكن بشرط إيه؟ أنه لا يخلو بها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: والكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عندي من النساء، وقد انصرف من عنده من النساء، هل هذه الخلوة منه عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. قال: إنما الخلوة تكون في البيوت، يعني هذا لو كان في مكان مشاع فليست خلوة، لكن لو كان في عيادة في غرفة في كذا فلا يشرع أن يخلو بالإيه؟ بالمرأة. لكن لو مع المرأة امرأة أخرى فقد زالت الخلوة، وليس باللازم أن يكون مع المرأة أن يكون معها محرم، ليس باللازم أن يكون معها محرم، لكن يكون معها ما تزول به الخلوة. فلو كان معها ابنتها، لو كان معها عمتها، لو كان معها خالتها، فلا إشكال. ويكره حقن المرء إلا ضرورة، تكره الحقنة من غير ضرورة وإلا أبيحت. يقول الشواعر: قال القاضي: هل تكره الحقنة؟ على روايتين، إحداهما تكره للحاجة وغيرها، والثانية لا تكره الحاجة والضرورة. قال الخلال: كان أبو عبد الله، طبعا الحقنة عندهم اللي هي احنا نسميها الشرجية، اللي هي إيصال المرض إلى البطن عن طريق الدبر، إرسال الدواء إلى البطن عن طريق الدبر. قال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها في أول أمره ثم أباحها على معنى العلاج. وقال المروذي: وصف لأبي عبد الله ففعله، يعني الحقنة، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم، الشرح الحجاوي. نعم، الشرح الحجاوي على المتن. واحتج القاضي القول بكراهة الحقنة بما روى وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقنة. وسأل ابن عباس رجل احتقن، قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. رواه أبو محمد الخلال، يعني لعلهم كانوا يمنعونها من أجل العورة، أنه لا تحصل إلا بإظهار الرجل عورته، فيكون لغير حاجة مكروه ولا شك، ولا شك أن هذا هو الصواب. نعم. قال: وينظر ما يحتاجه حاقن قد، كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. يعني يجوز للحاقن ونحوي نظر موضع الحقنة ونحوي للحاجة، ولا ينظر الحاقن ونحوي إلى أكثر مما تدعو الحاجة إلى نظره، وهو المراد بقول الناظم قد، أي فقط. وينظر ما يحتاجه حاقن قد، يعني فقط يحتاج الحاقن النظر إلى مكان معين يبقى لا يتعدى، وهذا هو الأصل. فما أبيح للحاجة قدر بقدرها، ولا يجوز الإنسان يتعدى. يعني مثلا رجل طبيب سيقوم بتوليد امرأة مثلا، هذا يحتاج إلى النظر إلى ماذا؟ إلى المكان الذي تحصل به الولادة، وإن كان هو العورة المغلظة، لكن هل له مع ذلك أن يأمر بكشف وجهها أو بكشف شيء من بدنها آخر؟ الجواب: لا يجوز. فإن قال قائل: كيف لا يرى جاء وقد ظهرت عورته المغلظة؟ نقول: لأن الأصل أنه لا يرى منها شيئا. ما أبيح هنا أبيح للحاجة فقط، فما الحاجة في الوجه؟ ليس هناك حاجة في الايه؟ في الوجه، فلا تتعدى الحاجة قدرها الذي أذن أو الذي يحتاج إليه الرجل فقط. طيب. وكذا القابلة ونحوها تنظر موضع الولادة ونحوه للحاجة، ولا تقبل الذمية المسلمة مع وجود مسلمة تقبلها. تقبل يعني ايه؟ يعني تصبح قابلة، يعني تصبح قابلة لها الذمية ما تقوم بهذا مع وجود المسلمة، وهذا مبني على تحريم نظر الذمية المسلم وإل للمسلمة وإلا جاز. هذا عند من يقول بأن المرأة غير مسلمة لا يجوز لها أن تنظر إلى المسلمة، والصواب أن غير المسلمة لها أن تنظر من المسلمة ما تنظر المسلمة إلى المسلمة، إلا إذا كانت المرأة لا تؤمن. وكذلك نقول المسلمة حتى لو كانت المسلمة لا تؤمن، يعني مثلا امرأة معروفة أنها تصف النساء إلى زوجها مثلا، فهذه تجلس الأخت أمامها بحجابها الشرعي الكامل ولا تظهر لها شيئا، إذا خشيت من هذه المرأة أن هذه المرأة لم تكن أمينة وعرفت بين النساء بذلك، وممكن أن تصف هذه المرأة إلى زوجها فتتحرز منها، تتحرز منها. وإن جاز في الأصل أن المرأة تنظر إلى المرأة. ويكره إن لم يسر قطع بواثر وبط الأذى حل كقطع مجود لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. البواسير معروفة وهي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضا، قاله الجوهري. نص أحمد في رواية أبي طالب وغيره على كراهة قطع البواسير، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أكره كراهة شديدة أخشى أن يموت، فيكون قد عانى على قتل نفسه. طبعا لعل هذا عندهم يعني، وعملية البواسير دي من العمليات الخطيرة حتى الآن سبحان الله مع تقدم الطب قد يحصل لها مضاعفات شديدة، فكانوا يكرهون هذا في الأول. يعني يبقى الإنسان بلا علاج أهون له من أن يقوم بإيه؟ بهذا الأمر. لكن إن خيف من ترك قطعها التلف جاز إن لم يسر القطع غالبا، ذكره في الرعاية الكبرى. قال السامري: والنهي هو المنصوص عنه، ويباح البط ضرورة مع ظن السلامة غالبا وبط الأذى، وكذا عضو فيه آكلة تسري، نص عليه معنى ذلك في غير على معنى ذلك في غير موضع. كان قال في رواية المروذي: كان الحسن يكره البط ولكن عمر رخص فيه. ولعل يعني البط هنا يقصد به البتر، إذا كانت المرض يسري فيوقف هذا المرض ببتر العضوي. ويروى عن علي قال: دخلت مع رسول الله على رجل يعوده بظهره ورم، فقال: يا رسول الله هذه مدة؟ قال: بط عنه. قال علي: فنظرت حتى بطت، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. أي يكره الكي من غير حاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال، رواهما البخاري. ويباح للضرورة ويباح للضرورة. وأشار النظم إلى الرواية الأولى بقوله وعنه على الإطلاق غير مقيده عن كراهة مطلقة. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى الكي وأخذه من خبير نفع الله عز وجل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء في ثلاثة، وذكر الكي بالنار. ولكن هذا يكون عند الاحتياج إلى ذلك، أما إذا لم يحتج الإنسان إلى ذلك فلا يفعل هذا. كذلك الرقى إلا بآي ومروي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي. كذلك الرقى مما يستعمله الإنسان في العلاج. قال وضروي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي،